بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله ونحن في آخر سورة عبسة. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ، إذا جاءت صيحة القيامة، عن الصيحة الأولى ولا الثانية؟ الثانية التي يقوم الناس بها من قبورهم. إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الأسماع، يعني سميت الصاخة لأنها تصخ أو تصخ، نعم، لأنها تصخ لهولها الأسماع، يعني تصم الأسماع من شدة الصوت، نعم، فيعني ماذا صوتها يصل إلى الأسماع حتى يكاد أن يصمها. قال: التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ. وذكى جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة. قال: مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه، إذن يراهم يوم القيامة فيبتعد ويفر منهم. لماذا؟ لأن الهول عظيم، صاخة، الهول عظيم والخطب جليل، فلأجل هول ذلك اليوم الذي تصخ من هوله الأسماع وتنزعج الأفئدة يفر المرء عندما يرى أخاه ويرى أباه وأمه وزوجته وأولاده، يراهم فيفر منهم ويبتعد عنهم من هول ذلك اليوم. وقيل يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط في حقهم، وقيل يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط في حقهم. يوم يفر المرء من أخيه، إيش من أخ؟ الأخ الشقيق ولا الأب ولا الأم؟ الجميع، سواء كان شقيقه أو كان من أبيه أو كان من أمه وأمه وأبيه. طيب وجدته وجده، من باب أولى، إذا كان يفر من أمه وأبيه فكذلك يفر من أجداده وصاحبته وبنيه، أي صاحبة هنا الزوجة وبنيه، نعم، وهم أعز الناس إليه، ومع ذلك يفر منهم لهول ذلك اليوم. وهذا قد يحصل في الدنيا، يعني عند وجود شيء مروع فإنك ماذا؟ تفر بنفسك. إذا حصل شيء مروع فإن الإنسان يريد أن ينجو بنفسه، فربما ذهل عن من؟ عن يعني أقاربه وأحبائه وأعز الناس إليه، يعني هذا ما هو غالب ولا هو في كل يعني الناس، لكن هذا قد يحصل في الدنيا أنه يقع الشيء المروع، نعم، فيفر الإنسان وينجو بنفسه ولا يلتفت لأحد. قال: وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. أشغلته نفسه، نفسي يوم القيامة، نفسي فلا التفات له إلى غيرها، منشغل بها، مهتم بفكاكها ونجاتها. حتى أولي العزم من الرسل يأتي الناس يوم القيامة يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله عز وجل حتى يقضي بين الخلائق، فكلهم يقول إيش؟ نفسي. حتى عيسى بن مريم يقول نفسي لا أسأل اليوم إلا نفسي، لا أسأل والدتي مريم. حتى عيسى بن مريم. نعم. فبعد ذلك يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. فإذن ربنا عز وجل لهذا يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس عراة حفاة غرلا، أي غير مختونين. فقالت عائشة ينظر الرجال للنساء والنساء للرجال، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر أعظم من هذا يا عائشة، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. جاء عند الترمذي وبعضهم يضعفها لكن المعنى صحيح. قال الأمر كما قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، منشغل بنفسه، ما هو منشغل بغيره، ولا ينظر إلى غيره ولا يلتفت إلى غيره، وإنما هو منشغل بنفسه مهتم بفكاكها. قال فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة. إذن مسفرة أي ظهر فيها السرور، ولهذا قالوا الإسفار بمعنى الظهور. أسفرت المرأة عن وجهها، أظهرت وجهها. والسفر يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهر أخلاق الرجال. فهذه الوجوه مسفرة أي قد ظهر فيها البهجة والسرور. لماذا؟ لأنهم بشروا بالنجاة، بشروا بالجنة. قال ضاحكة مستبشرة، يعني مسرورة فرحة مبتسمة. نعم. فهي مستبشرة، بشرت بالخير. من الذي بشرها؟ الملائكة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقولون سلام عليكم، ملائكة تبشرهم سلام عليكم. نعم. إلى غير ذلك من البشارات تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهي تبشر بالخير فيظهر هذا الفرح والسرور والبهجة على هذه الوجوه. قال ضاحكة مستبشرة مسرورة. قال الله عز وجل في سورة الإنسان ولقاهم إيش؟ نظرة وسرورا. قال ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها، أي تغشاها. عليها غبرة، إيش غبرة؟ غبار. عليها غبرة أي غبار. ترهقها أي تغشاها وتغطيها، تغطي هذه الوجوه التي عليها غبرة. تغشاها قترة، إيش قترة؟ قال فهي سوداء مظلمة. إذن القترة الظلمة. ترهقها أي تغشاها قترة يعني ظلمة، فهي سوداء من الوجوه، صلى الله العافية، فهي سوداء مظلمة كما قال الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم، بوجوههم مظلمة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. قال: أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الكفرة أي في قلوبهم اعتقاد، فهم كفار في قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، الفجرة في أعمالهم، فهم كفرة في قلوبهم وهم فجرة في أعمالهم. قال: كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته، هذا في القلوب، وتجرأوا على محارمه، هذا الفجور في الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولا يلد إلا إيش؟ ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال: نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: تفسير سورة التكوير، ويقال لها سورة إذا الشمس كورت. وقد جاء حديث يحسنه بعض العلماء أو يصححه بعض العلماء، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ سورة كورت، أو فليقرأ سورة إذا الشمس كورت. قال: وهي مكية، وهذا بلا خلاف أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أي إذا حصل، قال العلامة السعدي رحمه الله: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر. إذن جواب الشرط أين هو؟ إذا، هذا الشرطية، إذا الشمس كورت. طيب أين جواب الشرط؟ علمت نفس ما أحضرت. فإذا حصلت هذه الأمور التي سبقت هذه الآية، إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، فعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر. قال: وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع وتلف. إذن إيش معنى التكوير؟ الجمع واللف. إذا الشمس كورت، أي جمعت ولفت، كما تكور العمامة، كما تكور العمامة، كما تلف العمامة، فهذه يعني تلف العمامة أو تكور العمامة على إيش؟ على الرأس. فهكذا يحصل للشمس هذه الكتلة العظيمة، نعم، هذه الكتلة الواسعة، ماذا؟ يلفها الله عز وجل ويطويها ويجمعها فيذهب ضوءها. أن بعضهم قال: إذا الشمس كورت ذهب ضوءها، وبعضهم قال: إذا لفت، إذا الشمس كورت أي لفت وجمعت، تجمع وتلف فيذهب إيش؟ ضوءها، يلفها الله عز وجل ويطويها ويكورها فيذهب نورها وضوءها. قال: ويخسف القمر ويلقيان في النار. نعم، كما قال الله عز وجل: وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، متى يجتمعان؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فهل يجتمعان؟ لا، ما يجتمعان. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما يجتمعان في الدنيا، لكن يوم القيامة يجمعهما الله عز وجل، يكورهما، يلفهما، يطويهما، فيذهب ضوءهما فيلقيهما في النار. جاء في البخاري أن الشمس والقمر يوم القيامة تكوران في النار. جاء في البخاري أن الشمس والقمر يوم القيامة تكوران في النار. ليش تكوران في النار؟ إغاظة لعابديها، إغاظة لعابديها. فإن في الدنيا هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر، فالله عز وجل يغيظ عابديها يوم القيامة فيكورهما فيجعلهما في النار. نعم. وهكذا يقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله إيش؟ حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود أنتم لها عابدون، حصب جهنم، فيجعلون في جهنم. العابدين يجعل العابدون والمعبودون، إلا من لم يرضى. مثل من؟ من لم يرضى بأن يعبد، مثل عيسى بن مريم، مثل مريم، مثل عزير. نعم. فهؤلاء الأنبياء والمرسلون والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله ولا يرضى، فهذا لا يدخل النار. ولهذا فرح الكفار لما قال الله عز وجل: إنكم ما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: نحن مع عيسى بن مريم في النار. فقال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيش؟ مبعدون. فهؤلاء الذين ما ارتضوا أن يعبدوا كعيسى وأمه وغيرهما من الصالحين من الرسل والأنبياء وغيرهم، لا، ما يكونون في جهنم، إنما يكون في جهنم العابد والمعبود الذي رضي أن يعبد من دون الله. هذا طاغوت، الذي يرضى أن بعبادة نفسه يرضى أن يعبد، هذا طاغوت، هذا طاغوت. فيلقى هو وعابديه في النار والعياذ بالله. أما من لم يرضى، قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن هذه الشمس وهذا القمر يجتمعان متى؟ يوم القيامة. أما في الدنيا ما يجتمعان، فيكورهما الله عز وجل ويلقيهما في النار. قال: تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار. وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، يعني زالت من أفلاكها، سقطت من أماكنها. فالنجوم تتناثر وتتساقط وتزول من مكانها، سيأتي في قوله عز وجل: وإذا النجوم إيش؟ انتثرت. قال: وإذا الجبال سيرت، أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا، وزيلت عن أماكنها، يعني نعم تزول عن أماكنها. وهذا قد مر معنا في سورة النبأ: وسيرت الجبال فكانت إيش؟ فكانت سرابا، هذا آخر شيء كأنها لا شيء. قال: وإذا العشار عطلت، أي عطل أو عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون بها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار، وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم، على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا العشار عطلت، يقول العشار هي النوق، جمع ناقة، وسميت العشار، يعني العشار جمع عشراء، ناقة عشراء. ليش عشراء؟ قالوا: التي تم لها عشرة أشهر حمل، تم لها عشرة أشهر، يعني الحمل في بطنها له عشرة أشهر، سمى هذه الناقة الحامل التي لها عشرة أشهر سمى ناقة إيش؟ عشراء. فهذه أنفس أموال العرب، قال أنفس أموال العرب. كانوا في الدنيا إيش يفعلون؟ يهتمون بها، قال كانوا يهتمون بها، كانوا إيش؟ يراعونها في جميع الأوقات، تجدوا يلاحظها، يراقبها، يعتني بها، يلاحظها. هذا فين؟ هذا في الدنيا. أما يوم القيامة قال عطلوا، عطل الناس هذه العشار، وإذا العشار عطلت. ليش عطلوها؟ ليش تركوها؟ ما عاد يلتفتوا إليها؟ لهول ذلك اليوم، لكل امرئ منهم يومئذ إيش شأن يغنيه، فيترك هذه الأموال التي كان يلاحظها ويراقبها ويعتني بها، يوم القيامة يتركها. قال نبه بالعشار التي هي كانت أنفس أموال العرب في ذلك الوقت على ما هو في معناها من كل نفيس. يعني الآن في زمننا إيش أنفس الأموال؟ العقارات، السيارات، الطائرات، السفن، هذه الآن أنفس الأموال، فأيضا كذلك تعطل ولا يلتفت إليها الناس يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم قد نزل بهم الهول العظيم والخطب الجليل، فكل منشغل بنفسه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.